واضحة. عند ما يدور الإنسان القبر، هل يستقبل القبلة يا شيخ ولا زي ما سمعت بعض العلماء يقول ممكن الأفضل يكون أمام وجهه إذا تيسر، ما في حاجة سوى القبلة ما في حاجة، لكن الأفضل إذا تيسر يكون يقف أمام وجهه كما يزور في الحياة يقابله في الحياة هذا أحسن، إذا تيسر ولا أيوة في أي جهة سلم كفى، ولا بغيت أدعي ولو بقى على القبور سلم على جميع ومشى كفى، ولو بغيت أدعي له تدعو له وأنت عاسي وأنت وأنا على موقفي على موقفي ما في استقبال.